لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على دعوى الرافضي تعصب أهل السنة بغير حق الرد عليه، وذكر أن مذهب أنه لا يعلم طائفة أعظم تعصبا في الباطل من الرافضة. قال: وكذلك من جهلهم وتعصبهم أنهم يبغضون أهل الشام لكونهم كان فيهم أولا من يبغض عليا، ومعلوم أن مكة كان فيها كفار ومؤمنون، وكذلك المدينة كان فيها مؤمنون ومنافقون، بل وكفار، فيها يهود ومشركون، ثم بعد ذلك خرج اليهود وقتلوا وحصروا وطردوا وأسلم المشركون. يقول: والشام في هذه الأعصار لم يبق فيها من يتظاهر ببغض علي، ولكن لفرط جهلهم يسحبون ذيل البغض. وكذلك من جهلهم أنهم يذمون من ينتفع بشيء من آثار بني أمية كالشرب من نهر يزيد، ويزيد لم يحفره ولكن وسعه. يبقى يزيد كده ما حدش يشرب من الماء من النهر ده، عجب. في أخ كان بيقول لي لسه قادي في المواقف في كتاب اسكندرية، كتاب من واحد لبناني بيقول ان بني أمية طول عمرهم من قبل البعثة او من اول البعثة اعداء الاسلام. او بالضبط، طبعا كانوا يقول كل الصحابة قبل ان يسلموا كانوا مشركين، يبقى انت هتحاسبهم على كده؟ ما في ناس وبعد البعثة ظلوا مدة من الزمن، عمر رضي الله عنه كان يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم. احنا اي حد هيقول ان هو سلمان رضي الله عنه، كل حد يأتي عليه مدة من الزمن لم يكن قد اسلم يحاسب على ما مضى، فضلك تحاسب اهل البلد. يقول: وكالصلاة في جامع بناه بنو امية، ومن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الى الكعبة التي بناها المشركون. التجديد اللي حصل في بناء الكعبة، كانوا قريش ايه؟ مشركون، وجددوها وحياته، والنبي صلى الله عليه وسلم في حياته كان عنده 25 سنة قبل البعثة وكانوا مشركين، ولكن بنوا الكعبة معظمين لها. والكعبة في الأصل بناها إبراهيم، لكن الأحجار دي اللي حطها على بعضها من زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت ايه؟ كان قبل بعثته كانت من قوم المشركين. وكان يسكن في المساكن التي بنوها، وكان يشرب من ماء الآبار التي حفروها، ويلبس من الثياب التي نسلوها، ويعامل بالدراهم التي ضربوها. فإذا كان ينتفع بمساكنهم وملابسهم والمياه التي أنبطوها والمساجد التي بنوها، فكيف بأهل القبلة؟ يعني بنو أمية في النهاية من أهل القبلة. فلو فرض أن يزيد كان كافرا وحفر نهرا لم يكره الشرب منه بإجماع المسلمين، ولكن لفرط تعصبهم كرهوا ما يضاف إلى من يبغضونه. ولقد حدثني ثقة أنه كان لرجل منهم كلب، فدعاه آخر منهم بكير، فقال صاحب الكلب: أتسمي كلبي بأسماء أصحاب أهل النار؟ بكير تصغير بكر، يعرض بمين؟ بأبي بكر. قال له: أتسمي كلبي بأسماء أصحاب النار؟ فاقتتل على ذلك حتى جرى بينهما دم. أدمغة عجيمة، فهل يكون أجهل من هؤلاء؟ يقول أما الطريق الثاني، الطريق الأولى في هذا الذي ذكره الرافضي من التعصب أنه بالرافضة يلصق، الثاني أن أئمة السنة براء من التعصب. فنقول الذي عليه أهل الإسلام أن ما كان مشروعا لم يترك لمجرد فعل أهل البدع لا الرافضة ولا غيرهم، وأصول الأئمة كلهم توافق هذا، منها مسألة التسطيح التي ذكرها. إن هو بيقول إيه؟ إن أهل السنة عارفين إن السنة هو تسنيم القبر، ومع ذلك قالوا بأن التسطيح هو المستحب لأجل أنه شعار للرافضة. يعني التسنيم الرافع كده شوية بيقولوا ده شعار للرافضة، فقالوا الاستحب أنها نسوي خالص. المسألة التسطيح، فإن مذهب أبي حنيفة وأحمد أن تسنيم القبور أفضل، يعني هم عارفين أن الرافضة بيعملوا كده، ولكن لأن ده هو السنة فهم بيقولوا التسنيم إيه أفضل. كما ثبت في الصحيح أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان مسنما، ولأن ذلك أبعد عن مشابهة أبنية الدنيا وأمنع عن القعود على القبور. مشابهة أبنية الدنيا أنها تتبنى بقى بنايات زي ما عندنا كده في المقابر، المقابر عندنا في مش العمود أكتر ما في العمود برضو حوش كده، وقلنا الناس تبقى مبنية بناء زي بناء أهل والمنارة، وبقى مقابر الإمام الشافعي والبساتين الناس سكنتها منين؟ منها مبنية زي بناء أهل الدنيا، فدخلها في السنة. وأمنع عن القعود على القبور، يكونوا مسنم يبقى محدش هيقعد عليه، يعني يتعرف انه قبر محدش يقعد عليه بالضبط كده. والشافعي يستحب التسطيح لما روي من الأمر بتسوية القبور، لا تجد قبرا مشرفا إلا سويته. هما جمهور أهل العلم يقولوا سويته مش تسطيح تام، لكن رفعته فوق الأرض يسيرا وهدمت البناء الذي عليه. قال فرأى أن التسوية هي التسطيح، ثم إن بعض أصحابه قال إن هذا شعار الرافضة فيكره ذلك، فخالفه جمهور الأصحاب وقالوا بل هو المستحب وإن فعلته الرافضة. فكذلك الجهر بالبسملة هو مذهب الرافضة، وبعض الناس تكلم في الشافعي بسببها وبسبب القنوت عشان هو مخالف للجمهور، يعني ونسبه إلى قول الرافضة والقدرية، لأن المعروف في العراق أن الجهر أي بالبسملة كان من شعار الرافضة، وأن القنوت في الفجر كان من شعار القدرية الرافضة الزهر والرافضة. حتى أن سفيان الثوري وغيره من الأئمة يذكرون في عقائدهم ترك الجهر بالبسملة، لأنه كان عندهم من شعار الرافضة. بس المسألة دي لا صح أن تجعل ضمن مسائل الاعتقاد، لأنها مسألة مختلف فيها، والأحاديث فيها اجتهاد في فهمها، بخلاف مسألة مثلا المسح على الخفين. يقول كما يذكرون المسح على الخفين لأن تركه كان من شعار الرافضة. الرافضة مجمعون على أنه لا يشرع المسح على الخفين، ويبطلون الوضوء والصلاة بذلك. فأهل السنة مجمعون على جواز المسح على الخفين على اختلاف بينهم في بعض الشروط، لذلك يذكرون في عقائدهم في العقيدة في أمور مسائل السنة يذكرون ويرون المسح على الخفين. ليه بنصوا أنها مسألة عملية؟ لأنها مجمع عليها عندهم وخالفوا فيها الرافضة. يقول: ومع هذا فالشافعي لما رأى أن هذا هو السنة كان ذلك مذهبه مذهبه وإن وافق قول الرافضة. يعني هم لا يلتفتون إلى ده قول الرافضة ولا إيه، ولا مش قولهم العبرة بأنه ثبت هذه السنة ولا ما ثبتتش، مش أنه زي ما أنت بتقول متعصبين لو لقوا حاجة خدها الرافضة ياخدوا عكسها. لا، هذا ليس سبيل أهل السنة. يقول: وكذلك إحرام أهل العراق من العقيق يستحب عنده وإن كان ذلك مذهب الرافضة، ونظائر هذا كثيرة. الذي لا شك فيه أن إحرام أهل العراق من ذات عرق وليس من العقيق، العقيق ده لوق ذو الحليفة بالمدينة. قال الوجر علي اسمه وادي العقيق. فصل في الكلام على ذكر الخلفاء الراشدين في الخطبة. قال الرافضي: مع أنه ابتدعوا أشياء واعترفوا بأنها بدعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فإن مصيرها النار. طبعا هم ناس مش ما يعرفوش حتى الأحاديث ألفاظها إيه، ألفاظها إيه، يعني فإن كل بدعة في النار وليس إيه مصيرها إلى النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد. ما رأيت مش جاهل، ولو ردوا ولو ردوا عنها كرهته، ولو ردوا عنها عن البدع دي كرهته نفوسهم ونفرت قلوبهم كذكر الخلفاء في خطبهم. كان في زمن طويل أنه ولغاية النهاردة في الحرمين الشريفين يقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. ما زلت تسمعها في خطب مكة والمدينة وغيرها من كثير من بلاد المسلمين، يذكر الخلفاء الأربعة في الإيه؟ في الخطبة، ويترضوا عنهم لإظهار السنة. يقولوا دي بدعة، مع أنه بالإجماع لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طب طبعا لأن الصحابة دول ما كانوش بقوا إيه؟ مش بقوا خلفاء. ولم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أحد من الصحابة والتابعين ولا في زمن بني أمية ولا في صدر ولاية العباسيين، بل شيء أحدثه المنصور لما وقع بينه وبين العلوية خلاف، فقال: والله لأرغمن أنفي وأنوفهم وأرفع عليهم بني تيم وعدي. بني تيم اللي منهم مين؟ أبو بكر. وبني عدي اللي منهم مين؟ عمر. فبيقول: لأرغمن أنفي، بس هو عشان يعني يجعل أبي بكر وعمر مقدمين عليه على علي اللي هما بينهم وبينهم نزاع، وكده بالتأكيد هيقدموا على العباس. قال: وذكر الصحابة في خطبته، ده هما ده كلام الرافضي كله، واستمرت هذه البدعة إلى هذا الزمان. فيقال الجواب الموجود أن ذكر الخلفاء على المنبر كان على عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، قد روي أنه كان على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ترضى عن أبي بكر ثم عن عمر في حياته، فزجره عن عمر عن الزيادة على أبي بكر، علشان أبو بكر رضي الله عنه قد توفي، فعشان يذكر له فضله. فأما هو فلأجل أن المدح للحاكم يخشى منه الإيه؟ الفتنة. فالمروي عن عمر أنه أذن في ذلك في حق أبي بكر. لما مات عمر فأصبح يذكر أبي بكر وإيه؟ وعمر، وهكذا في بقية الخلفاء. الوجه الثاني أنه قبل أنه قيل إن عمر بن عبد العزيز ذكر الخلفاء الأربعة لما كان بعض بني أمية يسبون عليا، فعوض عن ذلك بذكر الخلفاء والترضي عنهم ليمحو تلك السنة الفاسدة. يعني كان له غرض أصله الدفاع عن علي، فكان أمر الناس كانوا يسبوا علي بن أبي طالب فأمرهم أن يتردوا عن الأربعة الخلفاء الراشدين اللي فيهم علي بن أبي طالب. الوجه الثالث أن ما ذكره من إحداث المنصور وقصده بذلك باطل، فإن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما توليا الخلافة قبل المنصور وقبل بني أمية، فلم يكن في ذكر المنصور لهم فلم يكن في ذكر المنصور لهما إرغام لأنفه ولا لأنوف بني علي، إلا لو كان بعض بني تيم أو بعض بني عدي ينازعهم الخلافة، ولم يكن أحد من هؤلاء ينازعهم فيها. الوجه الرابع أن أهل السنة لا يقولون إن ذكر الخلفاء الأربعة في الخطبة فرض، يعني أنتم بتسمعوا الخطب لا نذكر إيه التردي عن الخلفاء الأربعة دائما، قد يقع ذلك إيه عرضا وليس قصدا. يقول بل يقولون إن الاقتصار على علي وحده أو ذكر الاثني عشر هو البدعة المنكرة التي لم يفعلها أحد لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من بني أمية ولا من بني عباس. يعني ما اللي بيستنكروا أهل السنة ويقولون هو بدعة، مش حتى لو واحد ما ذكرهمش خالص ما يقولوش عليها بدعة. اللي بيقولوا عليها بدعة إن واحد يخص علي بن أبي طالب به بذلك بالترضي عنه، وخص علي بن أبي طالب بدعاء. والصحيح إن ده خلاف الأولى عند أهل السنة إن هم يقولوا علي رضي الله كرم الله وجهه أو عليه السلام، وطائفة من أهل السنة بتقول لا ليس خلاف الأولى. البخاري مليان فاطمة عليها السلام وعلي عليه السلام والحسن عليه السلام، كتاب السنة الأكبر عند أهل السنة فيه هذه الآية. يقول ذكر علي الاقتصار على ذكر علي وحده أو ذكر الاثنى عشر هو البدعة المنكرة التي لم يفعلها أحد لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من بني أمية ولا من بني العباس. كما يقولون إن سب علي أو غيره من السلف بدعة منكرة، فإن كان ذكر الخلفاء الأربعة بدعة مع أن كثير من الخلفاء فعلوا ذلك، فالاقتصار على علي مع أنه لم يسبق إليه أحد من الأمة أولى أن يكون بدعة. وإن كان ذكر علي لكونه أمير المؤمنين مستحبا فذكر الأربعة الذين هم الخلفاء الراشدون أولى بالاستحباب، لكن الرافضة من المطففين يرى أحدهم القذاة في عيون أهل السنة ولا يرى الجذع المعترض في عينه، مش شايف جزع في عينه وشايف القشة اللي في عين حد من أهل السنة. قال ومن المعلوم أن الخلفاء الثلاثة اتفق عليهم المسلمون، أبي بكر وعمر وعثمان في زمنهم، ما فيش غير أن من خرجوا على عثمان في آخر عمره، لكن طول السنين دي الأولانية كان كله متفق، فيش حد غالف. وكان السيف في زمانهم مسلولا على الكفار مكفوفا عن أهل الإسلام، كانش في حروب في زمن الخلفاء الثلاثة على أهل الإسلام طبعا إلا مانع الزكاة، فإن هؤلاء قتلوا على حق الإسلام. وأما علي فلم يتفق المسلمون على مبايعته، طبعا أهل الحل والعقد هم اللي بيعوه، وأجمع أهل السنة على صحة البيعة، ولا يلزم أن الحاكم يجمع على بيعته كل الناس، بل يكفي أهل الحل والعقد. بس يبين يعني أنهم لم يتفقوا على بيعته، بل وقعت الفتنة تلك المدة، وكان السيف في تلك المدة في مدة خلافة علي مكفوفا عن الكفار مسلولا على اهل الاسلام بس بالعدل، يعني مسلول على اهل البغي من علي، والذين يقاتلونه كانوا بغاة عليه. يقول: فاقتصار المقتصر على ذكر علي وحده دون من سبقه هو ترك لذكر الأئمة وقت اجتماع المسلمين وانتصارهم على عدوهم، واقتصار على ذكر الإمام الذي كان إماما وقت افتراق المسلمين وطلب وقت افتراق المسلمين وطلب عدوهم لبلادهم. يعني هو كان إمام وقت الافتراق، وإن العدو كان هو اللي بيطلبهم في بلادهم أطراف البلاد، لأن الأمة كانت منشغلة بالفتنة. فصل في الكلام على مسح الرجلين في الوضوء، بيتكلم على البدع اللي أهل السنة حدثوها. يعني قال الرافضي: وكمسح الرجلين الذي نص الله تعالى عليه في كتابه العزيز، فقال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هو بيحتج بقراءة الكسر. قال ابن عباس: عضوان مغسولان وعضوان ممسوحان، فغيروه وأوجبوا الغسل. العجيب من الرافضة يمنع المسح على الخفين الذي هو المشروع في المسح، وأجاز المسح على الرجلين، مع أن يعني مش لازم يغسل رجله، ده مجرد يجيب شوية مية وروح جاي مسح على رجله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النهر. طب انت اذا كان مجرد المسح اللي يصيب اي جزء من الرجل يجزئ، طب الرسول بيقول ليه ويل للأعقاب من النار؟ الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء قولا وفعلا، والذين تعلموا الوضوء منه وتوضأوا على عهده وهو يراهم ويقرهم عليه ونقلوه إلى من بعدهم أكثر عددا من الذين نقلوا نقلوا لفظ هذه الآية، فإن جميع المسلمين كانوا يتوضؤون على عهده ولم يتعلموا الوضوء إلا منه صلى الله عليه وسلم، فإن هذا العمل لم يكن معهودا عليهم، لم يكن معهودا عندهم في الجاهلية، وهم قد رأوه يتوضأ صلى الله عليه وسلم ما لا يحصي عدده إلا الله، ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين فيما شاء الله من الحديث. يعني عندنا متواتر في حكاية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم انه كان بيغسل رجليه، الا لو كان فيهما خف بيعمل يمسح على الخف. عشان كده قراءة وارجلكم صحيحة بس لما يكون فيها خف، والغسل ارجلكم صحيحة في غسل الرجل اذا كانش فيها خف. انتوا تركتم دي وتركتم دي، تركتم غسل الرجلين قلتم بالمسح، وتركتم المسح على الخفين. يقول: حتى نقلوا عنه من غير وجه في الصحاح، من اكثر من وجه يعني وغيرها، انه قال: ويل للاعقاب من النار، ويل للاعقاب وبطون الاقدام من النار. مع ان الفرض اذا كان مسح ظاهر القدم كان غسل الجميع كلفة لا تدعو اليها الطباع، كما تدعو الطباع الى طلب الرياسة والمال، فان جاز ان يقال انهم كذبوا واخطأوا فيما نقلوه عنه من ذلك، كان الكذب والخطأ فيما نقل من لفظ الآية اقرب الى الجواز. يعني لو انتوا هتقولوا ان الغسل مش متواتر هنقول لكم يبقى لفظ وارجلكم بالكسر مش متواتر، بس طبعا كلاهما خطأ، الغسل متواتر ورواية الكسر ايضا وارجلكم متواتر. وإن قيل: بل لفظت الآية بالتواتر الذي لا يمكن الخطأ فيه، هي بل لفظ الآية، فثبوت التواتر في نقل الوضوء عنه أولى وأكمل، ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة، فإن المسح جنس تحته نوعان: الإسالة وغير الإسالة. ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة، فإن المسح يقول فإن المسح جنس تحته نوعان: الإسالة وغير الإسالة، كما تقول العرب تمسحت للصلاة، فما كان بالإسالة فهو الغسل. يعني ممكن يتقال مسح رجله، يعني غسلها غسلا إيه خفيفا، طالما المية نقطت سالت. وإذا خص أحد النوعين باسم الغسل فقد يخص النوع الآخر باسم المسح، اللي هو اللي من غير إسالة، إنه بيمسح من غير ما ينقط مية. فالمسح يقال على المسح العام الذي يندرج فيه الغسل، ويقال على الخاص الذي لا يندرج فيه الغسل. وفي القرآن ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قسيم الغسل، اللي هو قراءة أرجلكم، بل المسح الذي الغسل الذي الغسل قسم منه، فإنه قال إلى الكعبين ولم يقل إلى الكعاب كما قال إلى المرافق، فدل على أنه ليس في كل رجل كعب واحد كما في كل يد مرفق واحد، بل في كل رجل في كل رجل كعبان. عشان كده ما قالش أيديكم إلى المرافق، قال أرجلكم مع أنها جمع المفروض تبقى إلى الكعاب، لكن قال الكعبين ليه؟ عشان يبقى تدل أن كل رجل لازم فيها كعبين، لازم توصل للكعبين وتغسل الكعبين، يكون فيكون تعالى قد أمر بالمسح إلى العظمين الناتئين، وهذا هو الغسل. فإن من يمسح المسح الخاص يجعل المسح لظهور القدمين، وفي ذكر الغسل في العضوين الأولين والمسح في الآخرين التنبيه على أن هذين العضوين يجب فيهما المسح العام، فتارة يجزئ المسح الخاص اللي هو كما في مسح الرأس والعمامة والمسح على الخفين، وتارة لابد من المسح الكامل الذي فيه الإسالة، يعني الذي هو غسل كما في الرجلين المكشوفتين. يبقى عندنا القراءة بتاعه أرجلكم المتواترة دي هي محمولة على ان أرجلكم اذا كان فيهم الخفين او المسح العام الذي معه الإسالة. وقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين، والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة كما تخالف الخوارج نحو ذلك، مما يتوهمون أنه مخالف لظاهر القرآن، بل تواتر غسل الرجلين والمسح على الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من تواتر قطع اليد في ربع دينار أو 3 دراهم أو 10 دراهم أو نحو ذلك. وفي الجملة فالقرآن ليس فيه نفي إيجاب الغسل، بل فيه إيجاب المسح، فلو قدر أن السنة أوجبت قدرا زائدا على ما أوجبه القرآن لم يكن في ذلك في هذا رفعا لموجب القرآن، فكيف إذا فسرته وبينت معناه؟ وهذا مبسوط في موضعه. قل لهذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.